في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. مر بي سرب ظبائي، رائحات من قبائي، زمرا نحو المصلى مسرعات في خلائي. فتعرقت وألقيت جلابيب الحياء، وقديما كان عهدي وفتوني بالنساء. صرمت حبلك البغوم وصدت عنك في غير ريبة أسماء، والغواني إذا رأينك كهلا كان فيهن عن هواك التواء. حبذا أنت يا بغوم وأسماء، وعيس يكننا وخلاء. ولقد قلت ليلة الجزل لما أخضلت ريطتي علي السماء، ليت شعري وهل يردن ليت، هل لهذا عند الرباب جزاء. كل وصل أمسى لدي لأنثى غيرها وصلها إليها أداء. كل خلق وإن دنا لوصال أو نأى فهو للرباب الفداء. فعدي نائلا وإن لم تنيلي، إنما ينفع المحب الرجاء. راح صحبي وعاود القلب داء، من حبيب طلابه لي عناء. حسن الرأي والمواعيد لا يلفى لشيء مما يقول وفاء. من تعزى عمن يحب فإني ليس لي ما حييت عنه عزاء. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.